يا صبر يالي قربك مخيالي قلبي في أمان قولي الضنايا لا مش كفاية قولي كمان يا صبر يالي قربك مخلي قلبي في أمان قولي ضنايا لا مش كفاية قولي كمان يلي حنانك بحر عمره ما ينتهيش مين اللي قدامك يا غالية ما ينحنيش يلي حنانك بحر عمره ما ينتهيش مين اللي قدامك يا غالية ما ينحنيش خليك راضية عني يا غالية طول الزمان خليك راضية عني يا غالية طول الزمان طول الزمان يا صبر يالي قربك مخلي قلبي في أمان قولي ضنايا لا مش كفاية قولي كمان يا صبر يالي قربك مخلي قلبي في أمان ضنايا لا مش كفاية قولي كمان قلبك كبير نغلط وبرضه ما تزعليش ولا فيش في مرة بكلمة حلوة ما ترجعيش قلبك كبير نغلط وبرضه ما تزعليش ولا فيش في مرة بكلمة حلوة ما ترجعيش ضحكك دوايا همسك دفايا حضنك حنان ضحكك دوايا همسك دفايا حضنك حنان حنان حضنك حنان يا صبر يالي قربك مخلي قلبي في أمان قولي ضنايا لا مش كفاية قولي كمان يا صبر يالي قربك مخلي قلبي في أمان مش كفاية قولي كمان أمان. مش لاقي كلمة شكر بين كل الكلام تقدر تشيل حب اللي ليكي والاحترام. مش لاقي كلمة شكر بين كل الكلام تقدر تشيل حب اللي ليكي والاحترام. سامحيني يا غم يا أحلى كلمة بعمري اللي كان. سامحيني يا أم يا أحلى كلمة بعمري اللي كان بعمري اللي كان.